بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر هذا المجلس المبارك، ونسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح، إنه جواد كريم. ولا نزال مع كتاب زبدة التفسير، قد وصلنا إلى سورة هود وإلى قول الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وأن يرزقنا البصيرة في كلامه والفهم له والفقه فيه، إنه جواد كريم. تفضل أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل وإلى عاد، أي وأرسلنا إلى قبيلة عاد كانت تسكن الأحقاف باليمن، أخاهم هودا، أخاهم أي واحدا منهم، إن أنتم إلا مفترون، أي كاذبون باتخاذ إله غير الله. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، على ما أبلغه إليكم وأنصحكم به، إن أجري إلا على الذي فطرني، أي خلقني فهو الذي يثيبني على ذلك. وإذا لاحظنا سبحان الله في هذه القصص التي يقصها الله عز وجل عن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، في خطاباتهم لأقوامهم أنهم دائما يشيرون إلى هذه المسألة، أنهم لا يريدون من الناس أجرا، وأنهم يفعلون يدعون إلى الله عز وجل ابتغاء مرضاته، وأنهم يريدون ما عند الله عز وجل، مشيرين إلى الأصل العظيم الذي ينبغي أن ينتبه له وأن يذكره دائما طالب العلم والداعية إلى الله عز وجل، وهو الإخلاص لله عز وجل، وأن لا يطلب الإنسان بدعوته غير الله عز وجل، أن لا يطلب بها الشهرة، أن لا يطلب بها الحظوة عند الناس، أن لا يطلب بها المناصب، أن لا يطلب بها التسطر، أن لا يطلب بها الثناء، أن لا يطلب بها المال. فهذه كلها مقاصد خبيثة تفسد عمل الدنيا وعمل الآخرة. فالله تبارك وتعالى كلما قص علينا قصة أحدهم عليهم السلام يقول هذا الكلام، علاش؟ للتنبيه على خطره وأهميته، وأن له أثر أيضا حتى في قلوب المخاطبين والمدعوين، أن المدعوين إذا يعني لمسوا من العالم أو من طالب علم أو من الداعية إلى الله عز وجل أنه لا يطلب ما في أيديهم من الأموال، ولا يطمع فيما في جيوبهم، وإنما ينصحهم لله عز وجل، فإنهم يرغبون في دعوته، ويكون هذا أدعى لقبول ما يقوله ويدعو إليه، بخلاف إذا علموا أو ظهر منه شيء من ذلك من طمع فيهم أو نحو ذلك، فإنه يسقط من أعينهم ولا يكون لكلامه قيمة وبال. نعم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء أي المطر عليكم مدرارا، أي كثير الضرور، والناقة المدرار الكثيرة الحليب، كثير الضرور أي كثير الضرور، والناقة المدرار الكثيرة الحليب، أي أن الاستغفار والتوبة يجلبون رزق السماء وبركات الأرض، ويزدكم قوة إلى قوتكم، خصبا إلى خصبكم، أو عزا إلى عزكم، ولا تتولوا مجرمين، أي لا تعرضوا عما أدعوكم إليه، لا تعرضوا، أي لا تعرضوا عما أدعوكم إليه، فتكونوا بذلك مرتكبين جريمة الإعراض عن دعوة الله والكفر بآياته وبرسوله. إذن كما بينا سابقا بأن الدعوة لا بد فيها من ترغيب وترهيب، فرغبهم ابتداء في الاستغفار وفي التوبة إلى الله عز وجل. والمراد بالاستغفار والتوبة الرجوع إلى التوحيد، ترك ما هم عليه من الشرك والرجوع إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك رهبهم من عذاب الله عز وجل ومن الإشراك به، ولا تتولوا مجرمين، أي فيعذبكم الله عز وجل بإجرامكم. ودائما يجمعون بين الترغيب والترهيب في دعوتهم. نعم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، أي بحجة واضحة نأمن عليها نستدل بها على أنك رسول من عند الله حقا، وعلى أنك لست كاذبا مدعيا على الله، وما نحن بتاركي آلهتنا التي نعبدها من دون الله عن قولك، صادرين عن قولك بلا حجة. أهل الباطل في ابتداء أمرهم دائما يظهرون وكأنهم لا يردون الحق لكونه الحق، وإنما يظهرون وكأنهم يردون الحق لأنه لم يظهر له، أو يحتاجون إلى برهان واضح وإلى دليل عقلي منطقي وكذا، مع أن هذه مجرد مكابرة وجحود لما هو بين ظاهر، وإلا فتوحيد الله عز وجل مركوز في الفطر. توحيد الله تعالى مركوز في الفطر، لا يحتاج أصلا إلى برهان لأنه واضح، زيادة على البراهين الكثيرة التي بينها الأنبياء عليهم السلام لرسلهم لأقوامهم الذين أرسلوا إليهم. لكن هم على عادة أهل البدع وعلى عادة أهل الجحود عياذا بالله عز وجل، فإنهم ماذا يدعون؟ أنهم يحتاجون إلى دليل عقلي واضح، يحتاجون إلى بينة، وهم يريدون الهداية لكن لم يظهر لهم ذلك، بحال المجرمين الآن الذين ينكرون السنة وكذا. يقول وكأنه يبين أنه إذا كانت السنة ثابتة صحيحة بطريقة مقبولة سأقبلها، وهو مجرد كاذب ولن يقبلها أصلا، رأسا لن يقبلها، لكن يلبس على الناس حتى يبين بأن السنة هي التي فيها الخلل، كما أن هؤلاء يريد أن يبينوا بأن هود عليه السلام هو الذي في ادعائه الخلل أو في دعوته الخلل لأنه لم يأتي ببينة. أصلا لا يحتاج إلى بينة لأنه يأمركم بشيء واضح بين مقبول في العقول ومقبول في الفطر موافق لأصل الخلق. لكن كما ذكرت لكم هم في ابتداء أمرهم يردون الحق بهذه الدعوة، ثم ما يلبثون أن يصرحوا بعداوتهم وجحودهم للحق حتى لو كان ظاهرا، وذلك بعدما جاءهم بالبينات اللي هي المعجزة. أنتم تريدون معجزة خارقة، ها هي، طيب آمنتم ما آمن، هذا يؤكد على أنهم ابتداء ما قصدوا البحث عن الحق وإنما يريدون أرضه رأسا. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا لسوء، أي ما نقول إلا أنه أصابك بعض آلهتنا التي تعرفها وتسفه رأينا في عبادتها بسوء بجنون، فمن جنونك ما تقوله لنا وتكرره علينا من التنفير عنها. قال إني أشهد الله واشهدوا أنتم أني بريء مما تشركون به، أي أتنزه عن عبادتها وأعلن أنني لست ممن اتخذوها أربابا، بل أنا عدو لها. نعم، هذا مسلك آخر من مساكل أهل الباطل في رد الحق. قلنا المسلك الأول أنهم يدعون عدم وضوح الحجة والبرهان، والمسلك الثاني أنهم يميلون إلى التخويف والتهديد بتلك الآلهة أو بالسلطة التي عنده كما في السورة الأخرى ولولا قومك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، يعني لما عجزت آلهتهم عن الإبرار به انتقلوا إلى سلطتهم هم للتهديد. هذا المسلك الثاني، عندما ردوا أو زعموا رد الحق بأنه لا حجة فيه قهرتهم الحجة الواضحة الدامغة فانتقلوا إلى المسلك الثاني وهو التهديد والتخويف ونحو ذلك. هذه هو سبحان الله العظيم نفس الأساليب تتكرر في كل زمان وفي كل مكان، حتى في هؤلاء المجرمين الآن يعني يتهمون، يعني ينقضون النصوص ويتهمونها ويبثون الشبه، فإذا رد عليهم وحصروا من كل جانب بالبراهين والأدلة يمرون إلى جانب آخر وهو التهديد ورفع الشكاوى والتضييق على أهل الحق والكذب عليهم. نفس الأساليب تتكرر سبحان الله. فهم هنا يخوفون هود عليه السلام من آلهته ويقولون ما نراك، يعني ما نقول إلا اعتراك، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أنها أصابتك بخبال وجنون وسفه فصرت تنطق بهذا الكلام، بكلام المجانين. وهكذا يفعل أهل الباطل، وكذلك القبوريون من الصوفية الطرقية ونحوها، عندما مثلا تخبرهم بأن هذه القبور لا تنفع ولا تضر تقول لك سيصيبك سدي فلان أو للا فلانا بسوء، ما يصير، ما غتخرج لك السلمة، ضرورة غتوقع لك شي حاجة كذا، فهمنا؟ هكذا طريقتهم هي هذه التخويف. هذا مسلك من مسالكهم، المسلك الثاني الذي ذكره الله تعالى. نعم. إني بريء مما تشركون من دونه، أي من إشراككم من دون الله من غير أن ينزل به سلطانا، فكيدوني جميعا أي فامكروا بي أنتم وآلهتكم، إن كانت كما تزعمون تقدر على الإضرار بي وأنها أثرتني بسوء، ثم لا تنظرون أي لا تمهلون. إني توكلت على الله ربي وربكم فهو يعصمني من كيدكم، وإن بلغتم في طلب الإضرار بي كل مبلغ فمن توكل على الله كفاه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها أي كل دابة، ومنها أنتم في قبضته وتحت قهره بغاية التسخير ونهاية التذليل. ومعنى آخذ بناصيتها مالكها والقادر عليها وقاهرها، والناصية قصاص الشعر من مقدم الرأس. قصاص الشعر من مقدم الرأس. والناصية قصاص الشعر من مقدم الرأس. إن ربي على صراط مستقيم أي هو على الحق والعدل، فلا يسلطكم عليه، لأنني مؤمن به داعي إلى سبيله، وأنتم تكفرون به وتعرضون عن دعوته. فهنا يأتي دور اليقين وعظمة التوحيد. التوحيد إذا استقر في النفوس وتشربته القلوب وثق العبد بربه غاية الثقة، وقوي قلبه ورباطة جيشه، ويستطيع أن يواجه أي شيء بتوحيده لربه سبحانه وتعالى. يعني لما خوفوه بأصنامهم وخوفوه بتهديداتهم ماذا فعل؟ لم ينخنف وينسحب ويخف ويذهب إلى بيته ويغلق عليه بابه ويقول هذا جهد المخل، أو هذا يعني هذا يعني الاستطاعة هي هذه، وهذا ما أستطيعه وأكلفه، وقد أديت ما علي. لا، ما يكتفي بهذا، تحداه. قال لهم كيدوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أتخوفونني بآلهتكم وبأصنامكم وبحجاراتكم، اجتمعوا أنتم وآلهتكم وحاولوا أن تضروني، فكيدوني جميعا. أتصور دبر وبحده بدل اللي مسلم في قوم عاد كلهم، وديت تحدى القبيلة كلها، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ما معنى ثم لا تنظرون؟ لا تعلمون، يعني يجيوا على غفلة، على بغتة من أمركم، يعني قمة الثقة في الله عز وجل أنه سينجيه. قال إني توكلت على الله ربي وربكم، أي سبب الثقة، أي من أين جاءتك الثقة؟ من أين لك هذه القوة؟ بسبب توكلي على الله عز وجل، تفويض الأمر لله تبارك وتعالى، ويقيني بالله عز وجل، وثقتي بالله تبارك وتعالى. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. العلم بالله عز وجل، العلم بقدرة الله تعالى، العلم بقوة الله عز وجل، العلم بقيومية الله تبارك وتعالى، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وأن قلوب العباد في يده سبحانه وتعالى. ثقة تامة. احنا عندما يضعف يقيننا في الله عز وجل، ونركن إلى الأسباب المادية، وتطغى علينا الأحوال الدنيوية في عالم الشهادة، يضعف اليقين، يضعف اليقين. فيغفر الإنسان عن هذه المعاني، فيستكين في مثل هذه المواقف، حتى أن البعض الآن صار يعجز أن يقول كلمة أو ينبس بلفظة في الدفاع عن الحق وبيانه. السكوت التام، السكوت التام، لا يغير منكرا ولا يأمر بمعروف ولا شيء. علاش؟ تقول لك السلامة سيدة بات غضر غضيت واللي في السين وجيمه في المشاكل. أين الله؟ أنت فاش كتقول هذا الكلام؟ حيدت الله تبارك وتعالى، وكأنه غير موجود، كأنه كاين غير أنت وهما، خلاص هذا الشيء اللي كاين. تفهم؟ فهنا هذا هو الإشكال دابا اللي وقع للناس، هذا الضعف من ها هنا، من ضعف التوحيد. هذه الذلة من ضعف التوحيد، هذه الاستكانة عن نصرة الحق وبيانه والقول به وتعليمه من ضعف التوحيد. إني توكلت على الله ربي بكم، ما من دابة كما كانت، إنسية جنية ملائكة حيوانات سباع أي شيء، حتى أنا يعني ناس بعضهم بلغوا من قوة إيمانهم أنهم ما كانوا يعني حتى السباع يحدثون، يعني سفينة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في ترجمته أنه يعني دخل إلى أو ذهب عن أصحابه في جزيرة ولم يتد إليهم، يعني تدر تاه في تلك الغابة، فالتقى بسبع أسد وجه لوجه، فقال له السفينة إني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فخفض الأسد رأسه وسار أمامه وجعل يدله على أصدقائه وأصحابه. وصيل ابن أشيم رحمه الله وهو من التابعين يحكى عنه في ترجمته أنه قام من الليل يصلي، كان في جهاد مع في معسكر المجاهدين في الليل، فلما ناموا في مكان عسكروا فيه قام هو وذهب إلى مكان بعيد وجعل يصلي، فبينما هو يصلي جاء إليه أسد يريد أن يفترسه، فجلس بجانبه وصلة ابن أشيم يصلي حتى أتم صلاته، فلما سلم نظر إليه وقال له يا أسد اذهب وابحث عن رزق آخر. فذهب الأسد يزمجر ويزعر حالا ما عجبوش الحق. يعني هذه الأمور سبحانه وتعالى نقلت بنقل الثقات، ولكن قد تبدو كأنها خيالات، قد تبدو كأنها خيالات، لكن والله ليست بخيالات. لأن كما ذكرنا شوف هذا أي حاول تأمل فيها مزيان، ما من دابة كيفما كان نوعها في السماء في الأرض تحت الأرض تحت الماء إلا هو سبحانه وتعالى من يسيرها ويأمرها وينهاها وتتحرك بأمره وتقف بأمره وتأكل بأمره وتحجم بأمره وتفترس بأمره، إلا هو آخذ بناصيتها، أي هو الذي يهديها إلى ما شاء ويأمرها بما شاء. إن ربي على صراط مستقيم، هذا الثناء على الله عز وجل، يعني أنه سبحانه وتعالى حكم عدل، حاشاه سبحانه وتعالى أن يؤمن به العبد ويخلص له ويوحده ويقوم بأمره ويعمر قلبه باليقين به ثم يتخلى عنه، حاشا. الله عز وجل وعد عباده الصالحين المؤمنين أنه أشد ينصرهم وأنه ينجيهم، هذه الثقة اليقين في الله عز وجل. إن ربي على صراط مستقيم، عليكم السلام الله. هذه آية عظيمة ينبغي أن يجعلها من يدعو إلى الله عز وجل، وأن يجعلها المصلحون شعارا لهم، وأن يجعلها المصلحون أمام أعينهم في كل وقت وحين، فإنها تعطي قوة في الإيمان وفي اليقين. وما أكثر الخور والفزع والجزع في هذا الزمان بسبب الضعف، والله المستعان. نعم. فإن تولوا استمروا على الإعراض عن الإجابة والتصميم على الكفر. خدمت لك ميكرو؟ خدمت لك ورق عليك. شوف واش باقي ياسين تحت زكريا، قول لي زيد شي فيها في هذا الميكرو الرئيسي. نعم اقرا. فان تولوا استمروا على الاعراض عن الاجابه والتصميم على الكفر فقد ارسلتكم ما ارسلت به اليكم، ليس علي الا ذلك، وقد لزمتكم الحجة، ويستخلف ربي قوما غيركم، فإن الله تعالى يهلككم بسبب موقفكم عن من رسول ربكم وإعراضكم عن دعوته، ثم يأتي بقوم سواكم يكونون بدلا عنكم في الأرض ولا تضرونه شيئا، كبيرا بنظر ولا حقيرا، إن ربي على كل شيء حفيظ رقيب مهيمن، هو يحفظني من أن تنالوني بسوء. نعم، هنا بيّن له ربه تبارك وتعالى وأمره أن يخبرهم بأن ضلالهم إنما هو ضرر عليهم هم، وكفرهم إنما يهلكهم هم، وأن الله عز وجل لا يلحقه ضرر سبحانه وتعالى، وأن وظيفة النبي وأتباعه أنهم يدلون الخلق على الله سبحانه وتعالى، وليس يرغمونهم على ذلك، وليس أمر هدايتهم إليهم، وإنما أمر هدايتهم إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثم بيّن لهم أيضا أنكم إذا كفرتم فإن الأمر لن ينتهي عندكم، وإنما سيهلككم الله عز وجل، ويستخلف الله عز وجل قوما غيركم يكونون خيرا منكم يؤمنون به، كما قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إذا أعرضتم أنتم، فسيأتي الله تعالى بمن هو خير منكم، والضرر يكون على أنفسكم. نعم. ولما جاء أمرنا أي عذابنا الذي هو إهلاك عاد، نجينا هودا ومن معه برحمة منا، أي برحمة عظيمة كائنة من الله، لأنه لا ينجو أحد إلا برحمة الله. نعم. عذاب غليظ. ونجيناهم من عذاب غليظ، أي شديد، قيل هو رياح السموم الذي كانت تدمر ديارهم وتفنيهم وتفنيهم حتى لم تبقي منهم أحدا. نعم، هي الرياح، ريح عادية تدمر كل شيء بأمر ربها. جاءت هذه الرياح فدمرت منازلهم واجتثتهم من جذورهم، وما تركت منهم حيا إلا هودا ومن آمن معه جزاء وفاقا. نعم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، أي كفروا بها وكذبوها وأنكروا المعجزات وعصوا رسله، أي هودا وحده، لأنه لم يكن في عصره رسول سواه. ولكن تشير الآية إلى أن من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل. نعم، هذا يعني عنده أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل. كذبت قوم نوح المرسلين، ها، وهم بعث إليهم نوح عليه السلام، لكن القاعدة أن من كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل، لأن دعوتهم واحدة ودينهم واحد وهو الإسلام. نعم. واتبعوا أمر كل جبار عنيد، الجبار المتكبر، والعنيد الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يذعن له، أي إنهم أدركوا سوء المصير، هذا بسبب إعراضهم عن طاعة الله وطاعة رسوله مع ما جاءهم به من المعجزات والبراهين، واتباعهم العتاة من رؤسائهم وقادتهم إلى الشر. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة يلعنهم اللاعنون، فأصبحت لازمة لهم لا تفارقهم ما دامت هذه الدنيا، وأتبعوها يوم القيامة وأتبعوها يوم القيامة، فلعنوا هنالك كما لعنوا في الدنيا، عياذا بالله عز وجل. فصارت اللعنة ملازمة لهم، عياذا بالله تبارك وتعالى. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، أنهم في الدنيا مطرودون مبعدون من رحمة الله، وكذلك في الآخرة، وكل من جاء بعدهم يلعنهم إلى قيام الساعة، عياذا بالله عز وجل. ثم إذا حشروا يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا، ها، ويلعنون الشيطان ويلعنهم الشيطان، وأكذا يتلعنون في نار جهنم، عياذا بالله عز وجل. نعم. ألا إن عادا كفروا ربهم، أي بربهم، أو كفروا نعمة ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. هم كفروا بهما معا، كفروا بالله عز وجل وكفروا بنعمته. نعم. ألا بعدا لعاد قوم هود، أي لا زالوا مبعدين من رحمة الله. نعم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، وكانوا يسكنون الحجر بين المدينة والشام، قال يا قوم اعبدوا ربكم ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض. كانوا يسكنون الحجر، هم المقصودون بقوله تعالى في سورة الحجر، هم المقصودون، لقد كذب أصحاب الحجر المرسلين لقوم. نعم. ثمود وأنشأكم من الأرض، أي ابتدأ خلقكم من الأرض، لأن كل بني آدم من صلب آدم فهو مخلوق من الأرض، واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارها من نحت المساكن وغرش الأشجار، فاستغفروه، أي ارجعوا إلى عبادته، واندموا على ما فرط منكم. فرط أي سلف منكم. إن ربي قريب مجيب، أي قريب إجابة لمن دعاه. نعم. وصل. قد كنت فيكم مرجوا قبل هذا، قالوا يا صالح قد كنت قالوا يا صالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنا نرجو أن تكون فينا سيدا مطاعا ننتفع برأيك قبل هذا الذي أظهرته من ادعائك النبوة ودعوتك إلى التوحيد. فلما دعاهم إلى الله قالوا انقطع رجاؤنا منك. صل على رسول الله. دائما أول ما ينتظره الدعاة إلى التوحيد من أقوامهم هو العداء والصد عن دعوتهم. أول شيء، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. يعني قد كنت قبل أن تقول هذا الكلام، قبل أن تدعو إلى التوحيد، كنت ذا شأن فينا، وكنا نراك بعين الرفعة وعين المدح كما فعل بنبينا صلى الله عليه وسلم. كنت فينا قبل أن تدعو إلى التوحيد الصادق الأمين، وكنت رجلا نحبك وكذا ولا يكرهك أحد، لكن لما دعا إلى التوحيد صارش كاذب وساحر ومجنون إلى آخره. فأول شيء ينتظر الداعية قبل عندما يدعو إلى التوحيد وعندما يدعو إلى الحق أنه سيعاد، أنه سيعاد. هذه قاعدة في باب الدعوة، لا بد للإنسان أن يوقن بها. لذلك قالوا له هذا الكلام، هو لم يقل لهم شيء. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلام صحيح، ما في شيء إشكال. هو أنشأكم، إلى لاحظتوا ما كانش اعتراض لما قالهم هو أنشأكم من الأرض استعمركم فيها. هل يجرؤ أحدهم أن يقول ليس هو الذي أنشأنا من الأرض؟ يعني ينكر توحيد الربوبية يعني، أو أصله على الأقل. هذا مجمعون يجمعون عليه مع ما وقع من خلل في شيء منه، فهم مقرون بذلك. لكن ايش قالوا؟ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. شو الاستدلال؟ انظر بماذا قابلوا الحق الذي لم يستطيعوا رده بالبرهان. قالوا ايش؟ يعني هذا دين آبائنا وهذا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد والأسلاف، ولو كان باطلا ما كانوا عليه، فمدام أنهم اجتمعوا عليه فهو حق. وكأنهم يغيبون العقل ويغيبون الفطرة ويغيبون ما يقرون به من ربوبية الله عز وجل. طيب نعم، كان آباؤكم يعبدون هذه الأصنام، لكن ما جاوبتوش على السؤال. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي أعطاكم، طيب لماذا تعبدون غيره؟ قال لأن وجدنا أباءنا. كل هذا ما أي دليل هذا؟ أجيبوا على الأمر الذي قيل لكم. قولوا نعبد تلك الأصنام لأنها خلقتنا، لأنها تعطينا. نعم ممكن، لاحظتم السفة. هم أهل الباطل دائما يتمسكون بالشبه ويتمسكون ما لا ينفعهم، يعني يريدون رد الحق وخلاص، وإلا لا يستطيعون أن ينكروا هذه الأشياء التي يستدل بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واستعملوا دائما القاعدة المعروفة، إذا أردت إثبات الألوهية فاستدل بالربوبية، أنها هي المدخل، هي المدخل إلى ألوهية الله عز وجل. نعم. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، الإنكار أنكروا عليه هذا النهي، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب من عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان. قال يا قوم أرأيتم، أي فكروا في قولي وأخبروني إن كنت على بينة من ربي، أي حجة ظاهرة وبرهان صحيح، وآتاني منه رحمة أي نبوة، فمن ينصرني من الله يمنعني من عذاب الله إن عصيته في تبليغ الرسالة، وراقبتكم وفترت ما يجب علي من الإبلاغ لكم بترك عبادة الطواغيت وبإفراد الله وحده بالعبادة، فإني لا محيد لي، إني لا محيد لي ولا نجاة لي من الله ما لم أبلغكم الرسالة التي أمرني بتبليغكم إياها، فما تزيدونني بتثبيتكم إياي غير تخسير بأن تجعلوني خاسرا بإبطال عملي والتعرض لعقوبة الله لي. نعم، وهنا ناقشهم عليه السلام وأمرهم أن يستخدموا عقولهم وأن يتركوا عمل الآباء والأجداد وأن ينظروا فيه إن كان على حق بقوا عليه وإن كان على باطل فالواجب عليهم أن يتركوه، لأنه كما ذكرت لكم سلفا استدل عليهم بأدلة واضحة لا يمكنهم ردها، ولكنهم عياذا بالله عز وجل أصروا على باطلهم وعنادهم وكفرهم، فعندئذ تبرأ منهم وبين لهم أنه لا يمكنه أن يتبع ما هم عليه من الباطل وأن يقصر في دعوة الله عز وجل، لأنه سيخسر بذلك ويعرض نفسه لعقوبة الله تعالى. نعم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية معجزة ظاهرة، لأنه أخرجها لكم من جوف جبل على حسب اقتراحهم، فذروها تأكل في أرض الله مما فيها من المراعي، فهي ناقة الله تأكل في أرضه، فيأخذكم عذاب قريب أي قريب من عقلها، وذلك 3 أيام. فعقروها أي قتلوها بضربها بسيف أو نحوه، فقال لهم صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام، أي تمتعوا بالعيش في منازلكم 3 أيام، فإن العقاب نازل عليكم بعدها. إذن فنبي الله صالح عليه السلام تحدوه بأن يأتي لهم بمعجزة، معجزة غريبة، قالوا لو أخرج لنا ناقة من هذا الجبل، ناقة حية من الصخر، فسأل الله عز وجل فكان ذلك. سبحان الله، هؤلاء الناس عياذا بالله، يعني من طمس الله بصيرته وأعمى قلبه فإنه عياذا بالله عز وجل لا يهتدي حتى إلى صلاح حاله أو الأشياء التي يمكن أن يصلح بها حاله. يعني بدل أن يسألوا معجزة، يعني يقول لي: إن كنت على الحق فادعوا الله أن يهدينا، مثلا ادعوا الله أن يهدينا، وإن استجاب الله لك فسنهتدي. لو قالوا هكذا لعلهم يهتدوا، من دعاء الأنبياء مستجاب، لكنهم لجحودهم عياذا بالله يتحدون، ليس لعلهم يهتدون بذلك التحدي، وإنما يتحدون بقصد التعجيز فقط، بقصد التعجيز، حتى إذا بهتوا وكانت المعجزة كما أمروا بها وكما سألوا وطلبوا، عندئذ يرجعون إلى جحودهم وإلى إنكارهم مرة أخرى، فيأتيهم العذاب من عند الله تبارك وتعالى. وهذه المعجزات في الحقيقة في كثير من الأحيان إنما تكون فتنة على أصحابها، في كثير من الأحيان إنما تكون فتنة على أصحابها، ولا يؤمن بها إلا القليل. لاحظوا القديم مثلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كم من الناس آمن بسبب المعجزات؟ مثلا درنا واحد الموازنة في عدد المسلمين الذين آمنوا بسبب أن مثلا رأوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا معاملته، أبصروا الحق، هداهم الله تعالى بالحجة والبرهان. كم عدد هؤلاء وكم عدد الذين آمنوا بسبب المعجزة؟ نعم أجيبه، أيهما أكثر؟ الذين آمنوا بالحجة والبرهان وبغير ذلك، أما الذين أصحاب معجزة قلة جدا، قلة قليلة سبحان الله، بل الذين افتتنوا وكذبوا بمعجزات أكثر من الذين صدقوا بها، كما قال الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. قال الله عز وجل في الآية التي بعدها: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، زين، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ليش مقصود بالرؤيا؟ الإسراء والمعراج، معجزة ولا مش معجزة؟ إلا فتنة للناس، والشجرة الملعونة في القرآن. ففي كثير من الأحيان تكون هذه المعجزات يعني هم يتحدون لا للتصديق بها وإنما لتعجيز النبي، فإذا جاءت عندئذ يكفرون وتكون فتنة له، فيقولون سحرنا، يقولون غير ذلك من الطرهات والأكاذيب والاختلاقات. فلذلك المعجزات لا يعني إنما يؤيد الله عز وجل بها رسوله أكثر مما يجعلها سببا لهداية الضلال. فهمت هذه؟ إنما يثبت الله بها رسله من شدة الصد والعناد الذي يجدونه من الخصوم أكثر مما يهدي الله عز وجل بهؤلاء الخصوم. حلا لا جينا نتكلم مثلا شن هي الوظيفة الكبيرة للمعجزة. أول شخص تقولش تثبيت قلب الأنبياء وتقويتهم ومن معه من أهل الإيمان هو مؤمن، ملي كتجي المعجزة تزيده ثباتا وإيمانا ويقينا. أما الكافر هذا شيء قليل ينتفع بس بتلك المعجزة. نعم. فلما جاء أمرنا بوقوع العذاب ومن خزي يومئذ وهو هلاك قومه بالنصيحة والخزي الذل والمآب بالصيحة والخزي الذل والمهانة، وأخذ الذين ظلموا الصيحة صيحة بهم فماتوا، قيل صيحة جبريل وقيل صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي ساقطين على وجوههم موتى قد لصقوا بالتراب كالطير إذا جثمت. لا إله إلا الله، القوة دي الله عز وجل، أن القوة لله جميعا. عشان الصيحة يلغوتها صوت شديد، صيحة صح فلان، معنى صح فلان، ها أي نادى بأعلى صوته، فهمنا؟ فأهلكه الله عز وجل بهذا النوع العجيب من العذاب، صيحة شديدة تقطعت وتفجرت منها قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم عياذا بالله عز وجل. يعني أن الله تبارك وتعالى لقوته العظيمة سبحانه وتعالى يهلك العباد بأدنى شيء، مجرد صيحة أهلكت قوم ثمود الذين تجبروا وأعلنوا كفرهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين ساقطين على وجوههم، فرصة لا حراك فيه بعدما كانت الحياة تدب في أجسادهم. ونجى الله عز وجل صالحا والذين آمنوا معه. دائما يقول الله تعالى: برحمة منا. فالهداية للإسلام والهداية للإيمان محض رحمة من الله تعالى. لو شاء الله تعالى لكنا الآن نحن كفارا نعادي الله عز وجل ونأمر بالشرك وكذا، ولكن الله تعالى ماذا؟ رحمنا سبحانه عز وجل، ما تدينا بعقولنا ولا بذكائنا ولا بشيء. لذلك قال والله لولا الله ما والله لولا الله أي لولا رحمة الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. نعم. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهو محض رحمة من الله تبارك وتعالى، أكرمهم الله بالإيمان ثم أنجاهم الله عز وجل من العذاب، كل ذلك برحمة منه سبحانه وتعالى وفضل، فله الحمد وله المنة. نعم. كملنا أمس في لقاء في القصة. أصبحوا في ديارهم جاثمين لم يغنوا فيها، أي إن حالهم بعد إهلاكهم كانت لأنهم لم يقيموا في بلادهم أو ديارهم ولم يستعمروا فيها. هذه الأرض يمر فوقها الناس، فإذا زالوا منها كأنهم لم يكونوا فيها. أنت الآن تدوز من فوق شيء، مش أرض، مش مكان فسيح خلاء، وقد يأتي في ذلك أن هذا المكان الفسيح الخاوي الذي ليس فيه بناء ولا شيء، قد تقول وتظن بأنه لم يكن فيه يوما ما بنيان ولا شيء، وهذا زعم باطل. وإلا قد يكون في ذلك المكان سكن أناس وبنوا وعرسوا وعاشوا سنين مديدة، لكنهم لما زالوا زالت آثارهم ورسمهم واسمهم كأنهم لم يكونوا يوما. وهذا حال الدنيا أصلا، الدنيا يوما ما ستزول بما فيها وبما عليها، ولن يبقى لها أثر، لأنها هينة على الله عز وجل، ولأن الله تعالى خلقها لوقت محدود تؤدى فيه الوظيفة التي من أجلها خلقها الله عز وجل، وخلق العباد فيها لغرض، ثم بعد ذلك يرجعون إلى أرض إلى الأرض التي لا زوال فيها، لا تزول الأرض ولا يزول من عليها، التي هي أرض الآخرة، أرض الآخرة لا تزول ولا يزول من عليها أبدا. لذلك ابن القيم كان يقول في نيته: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخير، هي الأصل التي نزلت منها، وإلا هنا ما هذا مكان لا يركن إليه ولا قيمة له. فالشاهد كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يعيشوا فيها، كأن لم يمروا فيها، كأن لم يكن لهم غنى، كأن لم يتنعموا في هذه الأرض. سبحان الله، ليس في الدنيا ثبوت وليس لها قرار، فالمغرور من اغتر بها وركن إليها وظن أنه لن يتحول منها. ثم بعد ذلك سيذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه السلام مع الملائكة التي جاءته، وقصة لوط، ونأتي على ذلك إن شاء الله في المجلس المقبل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.